مبقاش احساسنا يجمع بينا زي زمان. اتغير حبنا وجايز نوينا البعد، بقينا لما نتقابل في اي مكان بنعمل نفسنا حبايب وحشين بعض. مبقاش احساسنا يجمع بينا زي زمان، اتغير حبنا وجايز نوينا البعد، بقينا لما نتقابل في اي مكان بنعمل نفسنا حبايب ووحشين بعض. بنكتب لما ما بيبقى بعده عتاب، وما كانش في حد فينا في حاجة فرقة معاه. دلوقتي يا ريتنا حتى محصلين اصحاب، ما بينا الحب